من القاهرة. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أصدقائي المستمعين، هذا لقاء جديد من أنغام من بلدنا. هذه الحلقة نستقبل بها بعد أيام إن شاء الله العيد 52 لانتصارات 6 أكتوبر، أيام قلائل ونعيش طوال شهر أكتوبر أجواء الانتصار العظيم. أصدقائي المستمعين، الفن الشعبي قدم لنا العديد من المشاركات التي تجعل مثل هذه الذكريات خالدة مورقة مشرقة في الوجدان الشعبي الجمعي. لقاء اليوم سنقدم من خلاله صوت الفنان الشعبي محمد طه، الموال من أعمق وأجل الفنون التي عبرت بقوة فنية رائعة ساطعة بكل ما بفن الموال من اقتدار صوتي، ومن حيث الآلات، ومن حيث الرسائل، المشاركة الفعلية لاستقبال مثل هذه الذكريات والبطولات. نستمع للفنان محمد طه. بالحكمة والصبر تتحقق مطالبنا، وبقوة الله حناخد كل مطالبنا على القناة الأبطال وقفة المطالبنا. بالحكمة والصبر تتحقق مطالبنا، وبقوة الله حناخد كل مطالبنا على القناة الأبطال وقفة المطالبنا. واجب علينا نجاهد عالوطن ونعيش، واجب علينا نجاهد عالوطن ونعيش. الوحط هون والضانة فضى أرضنا ونعيش، الوحط هون والضانة، الوحط هون والضانة فضى أرضنا ونعيش. يا نموت يا نعيش، يا ناخد كل مطالبنا. وما زلنا أصدقاء المستمعين في حلقة اليوم من أنغام من بلدنا مع الفنان الشعبي محمد طه. بعد أيام سنستقبل شهر أكتوبر، وفي القلب دائما هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، ذكرى انتصار 6 أكتوبر. هما 52 عاما على هذا الانتصار العظيم، لكنه يظل دائما شابا فتيا قويا كشباب أبنائنا الذين نتمنى لهم دائما أن يتحلوا بروح هذا الانتصار العظيم. لفن الموال المشاركة الفعلية في هذا الاتجاه حينما غنى الفنان محمد طه للأبناء، للشباب، وأهم القيم التي علينا أن نرسخها وأن نغرسها في شبابنا وأبنائنا لكي نظل دائما نعيش هذه الروح المنتصرة دائما، روح أكتوبر. محمد طه في أنغام من بلدنا. في العلم أو في العمل ضربت أولادك ورعيت شؤون الوطن وخدمت أولادك، ما الصبر تجني الحلاوة، ما الصبر تجني الحلاوة بعد سهر وجلد. والدنيا دنيا كفاح عاوزة جهاد وجلد، هتعيش مرتاح، هتعيش مرتاح مدام عندك صمود وجلد، وتفتخر في البلد بنجاح أولادك على الأصل دور. أوشك لقاؤنا على الانتهاء، لكن الفنان محمد طه لديه الكثير والكثير الذي يغذي به وجداننا بتلقائية وبساطة الفنان الشعبي في مادته الغنائية، في كلماته، في أدائه الفني، والأدوات التي يستخدمها لصياغة النغم الذي يتواشج مع الكلم في أداء جميل للفنان محمد طه. ونعز بعضينا نبقى عيلة ونحمل هم بعضينا على الأصل غوى ونبقى عيلة ونحمل هم بعضينا أخلاقنا تبقى حميدة وكلها إيمان أخلاقنا تبقى حميدة وكلها إيمان وحياة محمد وعيسى وبقوة الإيمان نخدم بلدنا الأمانة نخدم بلدنا ويبقى عندنا إيمان نخدم بلدنا ويبقى عندنا إيمان ونعيش في أمان أيامنا وليالينا ونعيش في أمان مدام نخلص لبعضينا يا رب لاجل النبي حببنا في بعضينا نستقبل إن شاء الله في الأسبوع القادم بحلقتنا الجديدة من أنغام من بلدنا ميلاد شهر أكتوبر والاحتفال بهذا الانتصار العظيم دائما في وحدة وقوة وتماسك من أجل هذا الوطن مصر الحبيبة. شكرا متابعتكم هذا اللقاء من أنغام من بلدنا. في الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة. هذه تحياتي وتحيات الزميل صلاح محمد من الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء. أنغام من بلدنا. أنغام من بلدنا. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. هنا القاهرة.